بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا إله إلا هو وإليه النشور. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. أما بعد، فهذه متابعة في سلسلة زبدة الفائدة في تفسير سورة المائدة في حلقتها 12. لقد فرغنا من الحديث عن قول الله سبحانه بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم وهو القرآن الكريم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون. لو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل والقرآن لأدر الله عليهم الرزق، ولأمطر عليهم السماء، ولأخرجت الأرض لهم بركاتها، كما قال: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون. ساء ما يعملون، فجعل أعلى مقاماتهم هو الاقتصاد في العبادة، ومرتبة الاقتصاد هي المرتبة الوسطى في هذه الأمة. الله جل جلاله يقول: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. فأعلى مقامات المتعبدين في بني إسرائيل الاقتصاد، منهم أمة مقتصدة، أما في هذه الأمة ففيهم السابقون السابقون، أولئك المقربون. ثم قال: وكثير منهم ساء ما يعملون. لقد فرغنا من هذا بالأمس، اليوم نتحدث: يا أيها الرسول. النداء الثاني بوصف الرسالة في هذه السورة. النداء الأول: يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر. النداء الثاني: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. أمر له بالبلاغ، وهذه المهمة الأساسية للرسل: إن عليك إلا البلاغ، فهل على الرسول إلا البلاغ المبين، فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا إلا بلاغا من الله ورسالاته. وهنا نقطة دقيقة: بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت. ألا ترون أن هذا السياق يعني يثير سؤالا كذا بادي الرأي، كما قل لك: إيه اشرب وإن لم تشرب فما شربت. طبعا إن لم أشرب فما شربت، إيه معنى بلغ فإن لم تفعل فما بلغت؟ سر هنا في كلمة ماء: بلغ ما أنزل إليك من ربك، جميع ما أنزل إليك من ربك. فإن لم تفعل البلاغ على هذا النحو من الشمول والكمال والتمام، فكأنك لم تبلغ شيئا بالكلية. لو كتمت آية واحدة، لو كتمت شيئا مهما قل، فكأنك لم تبلغ شيئا بالكلية. ولهذا أمنا عائشة كانت تقول: من حدثك أن محمدا كتم شيئا مما أنزل الله فقد كذب وهو يقول: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. في الصحيحين أيضا أنها قالت: لو كان محمد كاتبا شيئا مما أنزل الله إليه أو من القرآن لكتم هذه الآية، وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. في قضية زينب بنت جحش مطلقة زيد ابن حارثة. وكان الزهري يقول: من الله الرسالة، وعلى الرسول البلاغ، وعلينا التسليم، وقد شهدت له الأمة كلها بالبلاغ، ببلاغ الرسالة وبأداء الأمانة. فكل خطيب يصعد المنبر يقول: أشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة. استشهد أمته في أعظم لقاء جامع حاشد في حجة الوداع، عندما قال لهم: وإنكم ستسألون عني فماذا أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد أنك بلغت وأديت ونصحت. فأخذ يرفع إصبعه للسماء ينكتر قوم يقول: اللهم اشهد، اللهم اشهد، اللهم اشهد. والله يعصمك من الناس، يعصمك في البلاغ، فإن بلاغك معصوم، لن تضل في بلاغك، ولن يحال بينك وبين البلاغ، ولن تكتم شيئا مما أنزله الله عليك. والله جل جلاله يقول: ولولا فضل الله عليك ورحمته لهمت طائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء، وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما. أيضا يعصمك الله سبحانه وتعالى ممن يؤذونك. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يحرس، فلما نزلت هذه الآية يعني ترك الحراسة: بلغ أنت رسالتي وأنا حافظك وناصرك ومؤيدك على أعدائك ومظفرك بهم. في حديث خرجه مسلم في صحيحه إن أمنا عائشة تقول: سهر رسول الله صلى الله عليه وسلم مقدمه المدينة ليلة، فقال: ليت رجلا صالحا من أصحابي يحرسني الليلة، ليت رجلا صالحا من أصحابي يحرسني الليلة. فبينما نحن كذلك استمعنا خشخشة سلاح، فقال: من هذا؟ قال: سعد بن أبي وقاص. فقال له: ما الذي جاء بك؟ قال: وقع في نفسي خوف على رسول الله صلى الله عليه وسلم فجئت أحرسه. فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم ثم نام. والله يعصمك من الناس. الإمام النووي يقول: قال العلماء كان هذا الحديث وحراسة سعد بن أبي وقاص له، كان هذا الحديث قبل نزول هذه الآية، لأنه صلى الله عليه وسلم ترك الاحتراس حين نزلت هذه الآية وأمر أصحابه بالانصراف عن حراسته. والله يعصمك من الناس، إن الله لا يهدي القوم الكافرين. نعم. ثم قال تعالى: قل يا أهل الكتاب لستم على شيء، لستم على شيء من الدين حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم وهو القرآن الكريم، وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا. القرآن ينزل على المؤمنين يزيدهم صفاء ونقاء وإيمانا، وينزل على آخرين فلا يزيدهم إلا خسارة وهلاكا وتبارا. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. لستم على شيء من الدين حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم، ولا يزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا، فلا تأس على القوم الكافرين. ثم قال تعالى: إن الذين آمنوا والذين هادوا وهم اليهود والصابئون وهم قوم على الفطرة ليس لهم دين يتدينون به، باقون على فطرتهم ليس لهم دين مقرر يتبعونه، والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هذه الآية محملها قبل النسخ وقبل التحريف. القوم حرفوا كتبهم وجاءت شريعة الإسلام فنسخت ما عندهم، فهذه الآية كانت قبل النسخ وقبل التحريف. أما وقد نسخت كتبهم ونسخت شرائعهم وبعث الله نبيه الخاتم وأمر البشرية كلها باتباعه، فلم يبق للناس طريق يصل بالناس إلى رحمة الله وإلى جنة الله إلا طريقا واحدا، إلا طريق القرآن والإسلام والنبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فهم بعد النسخ والتبديل، لا تشملهم هذه الآية قطعا، ليسوا ممن آمن بالله ولا باليوم الآخر وعمل صالحا. ما آمن بالله من قال إن الله ثالث ثلاثة، ما آمن بالله من قال إن الله هو المسيح ابن مريم، ما آمن بالله من قال إن المسيح ابن الله، ولا يقبل مع هذا الاعتقاد الفاسد عمل صالح ولا يصح ابتداء، فإن الشرك محبط للعمل كله. ولقد خاطب الله أهل الكتاب وأمرهم باتباع النبي محمد: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون، وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به، ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون. يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا. نعم. ثم قال تعالى: لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل. الميثاق العهد الغليظ المؤكد. وأرسلنا إليهم رسلا. الميثاق هذا جاء الحديث عنه في أول السورة: ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا، وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار، فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل. فهنا في هذه الآية يقول الله جل جلاله: لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلا، كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون، لا يعرفون معروفا ولا ينكرون منكرا إلا بما أشرب من هواهم، اتخذوا إلههم هواهم. فليست قضيتهم اتباع الرسل، ليست قضيتهم طاعة الله ورسوله، اتباع الهوى. إذا جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم إما أن يكذبوه وإما أن يقتلوه، فريقا كذبوا وفريقا يقتلون. وحسبوا ألا تكون فتنة، مع البلطجة دي حسبوا ألا تكون فتنة، يعني ظنوا أن الله لن يؤاخذهم بالعذاب جزاء عصيانهم وعتوهم، فمضوا في شهواتهم وعموا عن الهدى فلم يبصروه، وصموا عن سماع الحق فلم ينتفعوا به، فأنزل الله بهم بأسا فتابوا فتاب الله عليهم، ثم نكسوا على رؤوسهم وانقلبوا على أعقابهم، فعمي كثير منهم وصموا مرة أخرى بعدما تبين لهم الحق